أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا المجلس الثاني عشر من القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعلق عليه فضيلة الشيخ الوليد بن سيف النصر حفظه الله. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وحقق التوحيد أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذا باب له علاقة قوية بالباب الذي قبله، من جهة أن من فضل التوحيد أن يكفر الذنوب، وهذا الباب من فضله أيضا وفضل من يحقق التوحيد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو قدر وفضل زائد على سابقه. ولو حسب حسابا يسيرا فإنما هو العرض، ولكن الظاهر فيما يبدو من النصوص أن هذا أيضا ليس فيه عرض ولا غير عرض، وإنما يدخل الجنة بغير سابقة عذاب قطعا وبغير أي حساب، والله أعلم. وقال تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. طبعا إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا ولله الحمد، وكان في قد يعني بلغ من الإيمان الدرجة القصوى. فقوله ولكن ليطمئن قلبي معناه أنه قد تحقق أو هو حقق التوحيد وزاد وكمل إيمانه عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، بنفس معنى ولكن ليطمئن قلبي، فيزداد العبد من فعل الواجبات، واجبات التوحيد كالمحبة والإنابة والتوكل والإخلاص ونحو ذلك، يزداد تحقيقا للتوحيد، وألا يرجو إلا الله ولا توكل إلا عليه ولا يسأل أحدا سواه ولا يستغيث ولا يستعين إلا به جل وعلا، فيكون دائما بالله ولله. فإن كانت عنده شكوى يشكو بثه وحزنه إلى الله، وإن أراد أن يستعين بعبادة إذا أراد أن يقوم بعبادة استعان بالله جل وعلا واستغاث به، ويتبرأ من حوله وقوته، ولا حول لا قوة إلا بالله، فيسعى أن يستكمل عرى الإسلام وشعب الإيمان، ويحضر أسباب الكفر والشرك ووسائل ذلك وأنواع الشرك والكفر الصغير والكبير، وجميع أنواع البدع أيضا الخفي والجلي والفسوق والعصيان، فيكون بذلك قد حقق التوحيد. فتحقيق التوحيد كما ذكر أهل العلم على درجتين: درجة واجبة ودرجة مستحبة. فالدرجة الواجبة أن يترك ما يجب تركه من الأشياء الثلاثة التي ذكرت، وهي الشرك الخفي والجلي والصغير والكبير، وكذلك يترك البدع ما دق منها ومجلة، ويترك المعاصي، وهذه درجة واجبة. والدرجة المستحبة في تحقيق التوحيد هي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل، وهي أن يكون القلب متوجها إلى الله ومريدا وقاصدا وجه الله جل وعلا، وأن يكون القلب متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بكليته، ليس فيه التفات إلى غير الله، لا ينظر إلى الناس البتة، وإنما عمله خالص لله جل وعلا، فيكون نطقه لله وفعله وعمله لله، بل وحركة قلبه، وقد عبر عنها بعض العلم هذه الدرجة أن يترك ما لا بأس به حذرا ما به بأس، يعني في مجال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. ومن أخص ما يدل على تحقيق للتوحيد كمال الطاعة والقنوط لله وقوة التوكل على الله، حيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله ولا بلسان حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأفعاله وأقواله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، متبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو استكمل التوحيد وحققه فيوشك أن يأتي على سيئاته جميعا، فيقلبها حسنات عظيمات ودرجات رفيعات. وهنا تنبيه مهم في تحقيق التوحيد، وهو أن بعض الناس يرى أنه قد حقق التوحيد ويصيبه غرور، وهو في الحقيقة لم يحققه بعد، وقلبه متعلق بغير الله جل وعلا. لهذا كان السلف يقولون، ما يقول أحدهم: ما جهدت نفسي على شيء ما جهدتها على الإخلاص. وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا وملذاتها، تريد حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة، وقد تريد الدنيا بعمل الآخرة، وهذا نقص في الإخلاص، وقل من يكون غرضه الآخرة في كل أعماله. حتى قال أبو داود السجستاني رحمه الله كلمته المشهورة: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، وهي الشهوة الخفية، حب الجاه، حب المنصب، هذه أشياء خفية في النفس، فهذا مما يخدش في التوحيد، وصاحبه مخل بتحقيق التوحيد الذي صاحبه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. آمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. نعم، دلت الآيات على أن تحقيق التوحيد لا يتم حتى تجتنب الشرك بجميع أصنافه وأنواعه، كما قال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وقال: حنفاء لله غير مشركين به، وقال سبحانه: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، وقال: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال الله أن الله بريء من المشركين ورسوله، وقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال: ولا أنا عابد ما عبدتم. ومناسبة الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله الإمام المجدد والآية الأولى والثانية بالباب أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك كله، وأن أعظم من قام بتحقيق التوحيد من خلق الله تعالى هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد: وصف الله خليله إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد والتي عليه بها والتي أثنى الله عليه بها وجعله إماما وقدوة ولم يكن من المشركين، فارقهم بالقلب واللسان والبدن، وقال إني مهاجر إلى ربي، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك، بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين وعاب ما كانوا عليه وكفرهم، كما قال تعالى عنه إنني براء مما تعبدون، فتبرأ من العابد قبل المعبود. قال تعالى أيضا على لسانه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فهذا هو تحقيق التوحيد، وبه تظهر مناسبة الآية للترجمة. فقد اتصف إبراهيم عليه السلام بصفات خمس من حققها فقد حقق التوحيد الخالص، جعل الله وإياكم من أهل ذلك. آمين. قال الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير وما وللتوحيد، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والأمة أيضا فيها معنى زائد ذكره أهل العلم، وهو الذي جمع صفات الكمال في العلم والعمل، وهو الذي بقي فيها فردا وحده عليه الصلاة والسلام، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره. وجاء في وصف زيد بن عمرو بن نفيل قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. الصفة الثانية، قلنا الصفة الأولى ما هي؟ أمة، أنه أمة وقدوة وإمام للناس. الصفة الثانية أنه قانتا، والقنوت دوام الطاعة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والقانت أيضا فيه معنى الخاشع والمطيع. الصفة الثالثة أنه كان حنيفا. قال ابن القيم رحمه الله والحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، فهو مائل عن الشرك ومائل عن الضلال إلى التوحيد الخالص. الصفة الرابعة أنه لم يكن من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك تمت له هذه، أنه لم يكن من المشركين، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر. من يستطيع ذلك؟ أبو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو بكر وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه أنه ما من أحد إلا وله نصيب من الرياء والشرك الخفي، قال بما نخلص من ذلك يا رسول الله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فمن قال ذلك فقد برئ من الشرك كله. الصفة الخامسة في إبراهيم عليه السلام البراءة من الشرك وأهله، وهذا يقول الحافظ ابن كثير فيه يمدح الله عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته من الشرك من المشركين وبراءته منهم ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وفي هذه الآيات بعض الفوائد المهمة المتعلقة بهذا الأمر. الأمر الأول أن التوحيد أصل جميع الأديان. الأمر الثاني وجوب الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في هذه الصفات. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. وفيها الاقتداء بأئمة الهدى، وفيها أنه ينبغي للدعاة الله تعالى على بصيرة أن يكونوا قدوة صالحة لغيرهم لا سيما في التوحيد الخالص. وفيها أن دوام الطاعة والعبادة من صفات الأنبياء وأتباعهم، وفيها أنه لا يصح التوحيد إلا بإنكار الشرك والبراء منه ومن أهله صغيره وكبيره. فأي جماعة أو أي فئة لا تعتمد التوحيد أصلا من أصولها وتهتم به كجماعة الإخوان كجماعة التبليغ لا يهتمون بهذا، فأي جماعة أو فئة لا تعتني بهذا فهي على غير طريق الأنبياء والرسل. وفيها الرد على مشركي قريش حيث زعموا أنهم على ملة إبراهيم في شركهم. قال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التصاوير في جوف الكعبة لما دخل الكعبة عام الفتح ووجد فيها تصاوير لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، وكان فيما رأى عليه الصلاة والسلام فيها رأى إبراهيم وإسماعيل قد صوروهما في الكعبة بأيديهما الأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله والله إن استقسم بالأزلام قط، والله ما استقسم بالأزلام قط، هم يعلمون ذلك. وفي أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين كما حصل ذلك لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، واستكمال الطاعة استكمال الأوامر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فكل ما أمره الله به قام به على أتم قيام، حتى الختان أمره ربه بالختان بعد الثمانين أو في عمر الثمانين سنة، وقام بآلة النجار هذه القدوم وقطع لنفسه وختن نفسه امتثالا لأمر الله، فهو ضرب أروع الأمثلة في الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. أمره الله بذبح ولده الذي جاءه على كبر، فلما بلغ معه السعي قال إني أرى في المنام أني أذبحه، هذا أمر، ورؤية لم يرح، قال يا أبتي فعل ما تؤمر. إسلام الوالد والولد ليخرج الله من قلبه أي تعلق بأي أحد، فلا يبقى إلا الله وحده في قلبه وأمر الله. ولذلك لما علم الله منه الصدق في ذلك جاءت بركة الاستسلام والإذعان. أمره الله قبل ذلك بترك ولده هذا الذي أيضا جاءه على الكبر وهو طفل صغير رضيع في قرية في واد غير ذي زرع، هو أمه، كما صح في الحديث صحيح البخاري حديث ابن عباس تمشي وراءه هاجر أم إسماعيل تقول يا إبراهيم إلى من تدعنا وتتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا أحد ولا شيء، ثلاث مرات وهي تناديه ثم انتبهت قالت الله، وهو لا يلتفت، مجرد الالتفات لا يلتفت لأن الله أمره وأتم ما أمره الله به، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا لن يضيعنا، فضيعهم الله؟ لا والله ما ضيعهم الله سبحانه وتعالى، وكان من بركة ذلك هذه الماء، هذا الماء المبارك وهذه المناسك التي لهم فيها الأجر العظيم بإقامة هذه المناسك، والناس كلهم يحجون إلى هذا البيت. فهذا هو الإسلام، هذا هو التوحيد، هذا هو التحقيق للتوحيد الخالص، لم يتعلق قلبه بأحد ولا بشيء سوى الله العظيم الجليل. لذلك جعله الله إماما ونال هذه الإمامة، وقد أمرنا وجعلنا المتقين إماما أن ندعو بهذا الدعاء العظيم. وفيها أنه لا يكون إماما في الدين إلا من سلمت عقيدته وصح إيمانه وعظم يقينه وحقق التوحيد تمام التحقيق، وأبى الله أن يجعل الإمامة في غير أهل الحديث والسنة وأهل التوحيد. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية أنك لا تجد مبتدعا إماما في الدين، لا رافضي ولا خارجي ولا مرجي ولا معتزلي، ما تجد إماما في الدين إلا في أهل السنة والله الحمد وأهل التوحيد. وفيها وجوب القنوط والخضوع والخشوع لله وحده، ولا يكون ذلك لأحد من أصحاب الدنيا والوجاهة ونحوها. وفيها أن الإمام في الدين لا يكون مائلا يمينا ولا شمالا عن الصراط، وليس لديه تلون ولا خديعة ولا صاحب هوى، وليس له غرض من الجاه والمال والدنيا كفعل العلماء المفتونين فعندهم تلون في الدين، أو بعض المشايخ أو بعض الدعاة الذين يهمهم إرضاء الناس أو ما يكون من فتات الأمراء والوزراء وأصحاب المناصب. هو يصدع بالحق ويقول الذي يعتقد ولا يلتفت لأحد من الناس. وفي عدم التشبه بالمشركين في شيء من عقائدهم ولا عبادتهم ولا أخلاقهم ولا شيء من هديهم وسمتهم، ووجوب مخالفتهم، وهذا كله من كمال تحقيق التوحيد. وفيها وجوب الهجرة من أرض الشرك إلى أرض الإسلام، وعدم جواز التجنس بالجنسيات الكافرة، إذ إنه عقد ولاء ولا يحل ذلك مع المشركين ولا مكثر سوادهم. وفيها من تحقيق التوحيد ما ذكره ابن القيم رحمه الله بقوله وأن إلى ربك، في قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، قال هذه الآية متضمنة لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به وإلا فهو مضمحل ومنقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب سبحانه وتعالى، وكل محبوب لا يحب لأجله، فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقاء وعبث ومحجوب عن سعادته وفلاحه. واجتمع ما يراد له كله في قوله وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه وتعالى غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى. وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب، ونختم بهذه الكلمة العظيمة لابن القيم رحمه الله، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ولا يسكن إلا بالوصول إليه سبحانه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد سبحانه وتعالى إليه المنتهى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.